ننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل. كنا قد وصلنا إلى باب سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. السهو في اللغة الذهول والنسيان، يقال سهى عن الشيء سهوا أي ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره. والسهو في الصلاة يختلف عن السهو في غير الصلاة. الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، فليس المعنى في ذلك أنهم يسهون في صلاتهم، ولكن المقصود كما جاء عن ابن عباس أنهم يؤخرونها عن وقتها أو أنهم يتركونها أحيانا. فهؤلاء مصلون لكنهم ساهون، فأتوعدهم الله عز وجل بالويل، وهذا يدل على خطورة تأخير الصلاة عن وقتها. فهذا السهو، السهو عن الصلاة مذموم. أما السهو في الصلاة أي الذي يعرض للإنسان بغير اختياره رغما عنه، فهذا ليس بمذموم، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. ويقال إن مجموع ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في السهو 5 مرات، وبعض العلماء يقول أنها أكثر، لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا بهم فيما يشرعه لهم. وهذا معنى الحديث: إنما أنسى أو أنسى لأسن، رواه مالك لكن فيه انقطاع فهو ضعيف لانقطاعه. أسباب سجود السهو 3: الزيادة والنقص والشك. بهذا يتبين أن حديث النفس ليس من أسباب سجود السهو، فلا يشرع له سجود السهو، لأن الشرع لم يرد به، ولأنه لا يمكن التحرز عنه في الغالب. ولهذا لو أن رجلا من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وهو في هواجيس وهو ساوس، هل يشرع له أن يعيد تلك الصلاة؟ الجواب: لا يشرع. هل يشرع له سجود السهو؟ لا يشرع، ليس له من أجل الصلاة إلا مقدار ما عقل منها، لكن هذه الصلاة تقع صحيحة مبرئة للذمة، لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات. فالخشوع في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا. الحكمة من مشروعية سجود السهو: إرغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن. أما إرغام الشيطان فقد جاء هذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد 2 سجدة قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى 4 كانت ترغيما للشيطان. وهذا موضوع الشاهد، كانت ترغيما للشيطان. فإذا سجود السهو فيه إرغام للشيطان الذي يوسوس للمصلي، وجبر للنقصان إن كان حصل نقص فهو يجبر هذا النقص، كان يترك مثلا التشهد الأول أو يترك واجبا من واجبات الصلاة فيسجد للسهو، فهذا السجود فيه جبر لهذا النقصان. ورضا للرحمن لكونه امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السجود. ذكر المؤلف أحوالا يسن فيها سجود السهو وأحوالا يجب، وابتدأ بما يسن. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. أتى بقول مشروع لكنه في غير محله، كأن يقرأ الفاتحة في التشهد، هذا يحصل بعض الناس أنه يقرأ الفاتحة في التشهد أو يتشهد في القيام أو يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود. فإذا أتى بقول مشروع في غير محله فيرى المؤلف أنه يسن له سجود السهو. أما إذا أتى بفعل مشروع في غير محله، يعني بدل القول فعل، كأن يرفع يديه عند السجود مثلا، فهذا لم يذكره المؤلف، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يشرع له السجود. ففرقوا بين قول المشروع والفعل المشروع إذا أتى به في غير محله، وهذا القول من المفردات. والقول الثاني في المسألة قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لا يشرع سجود السهو إذا أتى بقول مشروع أو بفعل مشروع في غير محله، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه، ولأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص ولا شك، ويعني زيادة متعمدة، ومثل هذا لم يرد أن جنسه يشرع له سجود السهو. ثم إن قول الحنابلة في التفريق بين زيادة الأقوال المشروعة والأفعال المشروعة في غير محلها هذا محل نظر، إما أن يقولوا بأنه يشرع السجود للجميع أو لا يشرع السجود للجميع، أما التفريق بين الأقوال والأفعال فهذا غير ظاهر. قال: ويباح إذا ترك مسنونا، يعني لا يسن بل يباح إذا ترك مسنونا، كما لو ترك مثلا دعاء الاستفتاح مثلا. فيقول المؤلف إن سجود السهو في هذه الحال مباح. وقال بعض أهل العلم إنه إذا ترك مسنونا من عادة إذا ترك مسنونا لم يشرع له سجود السهو مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤثر عن الصحابة، ولأن هذا يفضي إلى كثرة السجود، يعني كثرة سجود السهو، لأنه لا يخلو مصلي في الغالب من ترك بعض السنن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا ترك سنة من عادته الإتيان بها، هذه طبعا تكررت في الطبعة القديمة، ولا أدري عن الطبعة الجديدة لعلها إن شاء الله يعني استدركت في الطبعة الجديدة، لأن القول الثاني تكرر، يعني قال بعض العلماء إذا ترك مسنونا من عادته أن يأتي به فيشرع سجود السهو، ثم في الأخير وذهب بعض أهل العلم لأنه إذا ترك سنة من عادته هي نفس العبارة. نعم، هنا الطبعة الجديدة في صفحات مختلفة. نعم اي نعم، طبعا في الطبعة الجديدة هذه يعني أعيد ترتيبها، فأتي أولا بقول المؤلف ثم بالقول الثاني اللي هو وضع القول الثالث، أصبح القول الثاني في نعم القول الثاني، وقال بعض العلماء والقول الثالث إذا ترك مسنونا، ثم حذف وذهب بعض أهل العلم، حذف وذهب بعض أهل العلم، فهذا يعني هذا التكرار قد عولج في الطبعة الجديدة، فقط أردت أن أبين لكم يعني ميزة الطبعة الجديدة أن قد عولجت فيها الأخطاء وبعض العبارات المكررة، ويعني جزاكم الله خيرا، يعني أكثر ما أفادنا به طلابنا أفادونا بعدد من الملحوظات فاستفدنا منها في الطبعة الجديدة، يعني الطبعة الجديدة اعتني بها عناية كبيرة، هي منقحة، يعني الأصل أنها منقحة من جميع الأخطاء، يعني قد يكون هناك شيء يعني يسير لم ننتبه له، لكن الأصل أنها منقحة. فهذه المسألة يعني أردنا أن نختبر الطبعة الجديدة، فبالفعل وجدنا أن هذا التكرار الموجود أنه قد عولج، لاحظ أعلى الصفحة 300 وقال بعض العلماء، وفي آخر الصفحة وذهب بعض أهل العلم، هو نفس القول، ففي الطبعة الجديدة عولج هذا التكرار، حذف التكرار، فأصبح في المسألة ثلاثة أقوال. ولعل يعني الأقرب أنه إذا ترك مسنونا من عادته أن يأتي به، إذا ترك مسنونا من عادته أن يأتي به فيشرع له سجود السهو، أما إذا لم يكن من عادته أن يأتي به فلا يشرع له سجود السهو. يعني مثلا لو جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية، فبناء على القول الراجح أنه يشرع أن يسجد السهو لو ترك مسنونا من عادته أن يأتي به. طيب، قال: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني يجب سجود السهو إذا زاد فعلا من هذه الأفعال الأربعة فقط، وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، ولم يقل المؤلف إذا زاد فعلا لأن الأفعال كثيرة، فمثلا رفع اليدين مثلا يعني لا يشرع لسجود السهو، لكن فقط إذا زاد واحدا من هذه الأمور الأربعة وجب عليه أن يسجد للسهو. وقوله ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة فيشرع سجود السهو في هذه الحال، أو سلم قبل إتمامها. انتقل المؤلف للكلام عن النقص بعدما تكلم عن الزيادة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة يجب سجود السهو كما في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم فسجد للسهو. أو لحن لحنا يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل المعنى إذا كان في الفاتحة حكمه أنه يبطل الصلاة إذا كان عمدا، أما إذا كان سهوا فإن لم يستدرك بطلت الصلاة، وإن استدرك فيشرع سجود السهو. فمثلا لو قال أهدنا الصراط المستقيم، فرد عليه أحد المأمومين اهدنا الصراط المستقيم، فاستدرك فقرأها اهدنا الصراط المستقيم، فيشرع له أن يسجد للسهو. أو ترك واجبا، أي من ترك واجبا من واجبات الصلاة المتقدمة السابقة التي تكلمنا عنها في درس سابق عمدا بطلت صلاته كما سبق. أو شك في زيادة وقت فعلها، الشك كما قلنا هو من أسباب سجود السهو، فإذا حصل معه شك فيشرع له أن يسجد السهو، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه قد ترك واجبا عمدا، ومن ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته. إنسان وجب عليه سجود السهو ولم يسجد عمدا تبطل صلاته. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، هكذا في بعض النسخ، بعض نسخ دليل الطالب، لكن في نسخ أخرى إلا، وفي نسخة منار السبيل إلا، وفي نسخة نيل المآرب إلا، والصواب إلا، لأنه لا يستقيم المعنى إلا بها. المؤلف لما يعني كأن المؤلف يقول إلا إن ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام، لأنه عند الحنابل يكون واجبا. فمعنى كلام المؤلف وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام، لأنه عندهم ليس واجبا، عند الحنابل ليس واجبا. فيعني هذا هو معنى العبارة باختصار، معنى العبارة تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام، لأنه عند الحنابلة ليس واجبا. لكن المؤلف عبر عن ذلك بقوله إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، إذا سلم قبل إتمام الصلاة فيجب سجود السهو، يعني صلى الظهر 3 ركعات يجب سجود السهو، وعند الحنابلة أنه يسجد السهو بعد السلام، وهذا أحد الموضعين اللذين يسجد فيهما بعد السلام. وهذا يقود للمسألة التالية وهو موضع سجود السهو. قال وإن شاء سجد سجد السهو قبل السلام أو بعده. فالمؤلف يرى أنه مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعده، والمشهور مذهب الحنابلة أن سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين، وهذا يقودنا إلى ذكر أقوال العلماء في موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعده. والعلماء في ذلك 4 أقوال. القول الأول أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن يسجد فيهما بعد السلام، وهما الموضع الأول إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، والموضع الثاني إذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام وما عدا ذلك قبل السلام. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، وهذا مذهب الحنفية. القول الرابع أن سجود السهو إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام، وهذا مذهب المالكية وهو اختيار ابن تيمية واختيار ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. نأتي بعد ذلك للموازنة والترجيح. الحنابلة قالوا إن سجود السهو قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد بهما النص. قالوا لأن السهو في الصلاة خلل ونقص، وسجود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص، والأصل أن ما كان كذلك يكون في صلب الصلاة. ولهذا الإمام أحمد يقول لولا أن السنة وردت بسجود السهو في موضعين لقلت إن سجود السهو كله قبل السلام، لأنه جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون قبل السلام. لكن السنة قد وردت بأن سجود السهو بعد السلام في موضعين، فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام. وهذا الموضعان دلت لهما السنة. الموضع الأول إذا كان عن نقص في عدد الركعات، هذا قد جاء في قصة اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم قام إلى ناحية من المسجد واتكى على خشبة وشبك بين أصابع كأنه غضبان، هكذا على خشبة في المسجد. فكان هناك رجل اسمه الخرباق بن عمرو ويقال له ذو اليدين لطول مفرط في يديه. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. قال بلى يا رسول الله صليت ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام الصحابة أصدق ذو اليدين؟ وكان فيهم أبو بكر وعمر، لكن الصحابة هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فهنا سجود السهو كان بعد السلام، هذا هو الموضوع الأول إذا كان عن نقص في عدد الركعات. الموضوع الثاني إذا كان عن شك، وكان مع الشك تحري وغلب الظن، هذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجاء فيه فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم، والحديث في الصحيحين. فإذا شك أحدكم كم صلى قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم. أما الشك المتساوي فيبني على اليقين وهو الأقل، شك هل هي ثلاثة وأربعة يجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام. فالشك إذن عندنا ينقسم إلى قسمين سيأتي كلام عنه، شك معه تحري وغلب الظن يعمل بغلبة ظنه سواء كان الأقل أو الأكثر لكن يسجد السهو بعد السلام. شك متساوي فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد السهو قبل السلام. القول الثاني قول الشافعية وهم القائلون بأن سجود السهو قبل السلام مطلقا استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد السهو قبل السلام، لكن يرد عليه أنه أيضا سجد بعد السلام. الحنفية القائلون بأن سجود السهو بعد الصلاة مطلقا بعد السلام مطلقا نعم هذه عدلت في النسخة المعدلة. الحنفية القائلون بأنه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام، لكن يرد عليه أنه سجد قبل السلام. المالكية قالوا إن كان عن زيادة بعد السلام وإن كان عن نقص قبل السلام. القول الشافعية كما ذكرنا يعني قول ضعيف أنه قبل السلام مطلقا، لأنه يرد عليه أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. أيضا قول الحنفية قول ضعيف أنه بعد السلام مطلقا، يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. فتبقى الموازنة بين القول الأول والقول الرابع. القول الرابع قول المالكية قالوا إن كان عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام. قالوا إن سجود النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام إنما كان لزيادة وقبل السلام إنما كان للنقص. لكن يرد على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سجد بعد السلام. طيب هل هو في قصة ذي اليدين زاد أم نقص؟ صلى ركعتين، صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين، هذا نقص، ومع ذلك سجد بعد السلام. لكن أصحاب هذا القول يقولون أنه زاد. كيف زاد؟ يقولون زاد التشهد وزاد السلام، فهو في الحقيقة قد زاد، ولكن هذا محل نظر. لو أنك إمام مسجد وصليت بهم صلاة الظهر ركعتين وقلت لجماعة المسجد يا جماعة أنا زدت في الصلاة ولذلك سأسجد للسهو بعد السلام، كيف ستقنع جماعتك بأنك زدت وأنت إنما صليت ركعتين؟ هل يستطيع أحد أن يقنع جماعة المسجد خلفه بأنه قد زاد وهو سلم عن ركعتين في صلاة الرباعية هذا بعيد. ولهذا فالأقرب والله أعلم والمتوافق مع النصوص هو القول الأول مذهب الحنابلة، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص أنهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن. هذا هو القول الراجح، وهو الذي يتفق مع النصوص الواردة، وهو أيضا أسهل في الفهم وأسهل في التطبيق، لأن بعض الناس يقول إذا سجدت للسهو بدأت أفكر هل هي زيادة أم نقص، ويبدأ يشكل عليه الأمر. لكن على القول الراجح سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأنه بعد السلام فيهما، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. طيب، هل الخلاف في المسألة في الأفضل أو في الوجوب؟ بعض العلماء يعني يرى الوجوب، ولكن أكثر أهل العلم يرى أن هذا على سبيل الأفضلية، يعني لو سجد للسهو قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا أجزأ، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، يعني إذا كان سجود السهو بعد السلام فيجب عليه أن يأتي بالتشهد ثم يسلم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، لكن الحديث صحيح بدون زيادة ثم تشهد، فهي غير محفوظة، فالحديث صحيح بدون هذه اللفظة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع التشهد في سجود السهو إذا كان بعد السلام، لأنه لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، والحديث المروي حديث عمران بن حصين لم يثبت فيه لفظ التشهد، فالقول الراجح أنه لا يجلس للتشهد بعد السلام. نعم، لا، القول الراجح إذن أنه لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وإن سجد، نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي السجود ثم طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. يعني لو سهى ونسي أن يسجد للسهو، وهذه المسألة تحصل كثيرا، يجب على المصلي سجود السهو ثم ينسى أن يسجد سجود السهو، فما الحكم؟ يقول المؤلف: إن كان الفاصل ليس بطويل يرجع ويسجد السهو، أما إن كان الفاصل طويلا فيسقط سجود السهو وتصح الصلاة. يعني مثلا لو أنه ترك التشهد الأول وكان يريد أن يسجد السهو في آخر الصلاة ونسي، كانت صلاة الظهر ونسي، في اليوم الثاني الفجر مثلا بعد الفجر أتى إليه رجل وقال: يا فلان، أنت بالأمس نسيت سجود السهو، كان نسيت التشهد الأول وكان عليك سجود السهو ولم تسجد. فنقول: صلاتك صحيحة ما دام الفاصل طويلا، فصلاتك صحيحة، فإذا إذا طال الفصل سقط سجود السهو. لكن بعض العلماء قال إنه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل، وهذا قول عند المالكية ورواية عن أحمد، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله، قالوا: لأن سجود السهو جبر للنقص الذي حصل، وما كان كذلك فلا بد أن يؤتى به ولو مع طول الفصل، كالجبران الذي يكون في الحج، ولو فإنه لو حصل خلل في حجه كأن ترك الرمي أو ترك واجب يجب عليه أن يأتي به أو يأتي بالجبران إذا فات وقته. والقول الراجح هو قول الجمهور أنه إذا نسي سجود السهو وطال الفصل سقط سجود السهو وصلاته صحيحة، لأن القول بأنه يسجد للسهو ولو مع طول الفاصل هذا ليس له نظير. نفترض أن صلاة سهى فيها من مثلا 3 أشهر، نسي أن يسجد للسهو، يعني رجل كان سهى في صلاته وكان يريد أن يسجد للسهو لكنه نسي، ثم وجد نقاشا في مسألة متعلقة بسجود السهو تذكر أنه لم يسجد للسهو، يعني هل يسجد بعد 3 أشهر لصلاة سابقة قبل 3 أشهر؟ يعني هذا لم ترد الشريعة بمثل هذا، بل ربما جعلها أكثر من 3 أشهر، جعلها سنة، جعلها سنتين، جعلها أكثر. يعني القول الثاني يقولون مهما طال الفصل وقد نسي سجود السهو فيلزمه أن يأتي به. فالقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن سجود السهو إذا نسيه المصلي حتى طال الفصل فيسقط، إذا طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد فيسقط سجود السهو. وقول المؤلف حتى طال الفصل يفهم منه أنه إذا لم يطل الفصل فيشرع أن يسجد السهو، وهو كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. يريد المؤلف أن يبين أن المأموم لا يلزمه سجود السهو، فالإمام يتحمل سجود السهو عنه، وذلك يعني مثلا لو أدرك المسبوق الإمام في الركعة الأولى فسهى الإمام، نعم سهى المأموم في الصلاة، فلا يشرع له أن يسجد السهو. مثلا المأموم نسي أن يقرأ، نسي أن يأتي بالتسبيح في الركوع أو في السجود، فيسقط عنه سجود السهو لأنه تبع لإمامه. وقد قيد المؤلف الحكم بما إذا كان أول الصلاة، فلو كان سهو بعد مفارقة الإمام فإنه يأتي بسجود السهو لترك الواجب. إذن نقول: إذا سهى المأموم في صلاته خلف الإمام فليس عليه سجود سهو، لأن الإمام يتحمل عنه هذا السهو، ولكن هذا مقيد بسهو المأموم فيما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. أما إذا ترك المأموم ركنا فهذا لم يذكره المؤلف. إذا ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة كالركوع مثلا أو السجود فلا يتحمل الإمام عنه هذا الركن، بل تبطل تلك الركعة، والمأموم إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، لأن الركعة التي ترك فيها هذا الركن تبطل وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. فعلى هذا يلزم المأموم أن يقوم ويأتي بركعة. مثال ذلك: رجل يصلي وسجد السجدة الأولى مع الإمام في الركعة الأولى، ثم إنه أطال السجود والإمام جلس للجلسة بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع، فقام معه المأموم ناسيا السجدة الثانية. وهذا يحصل أحيانا مع يعني خفاء صوت الإمام، فلم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة، السجدة الثانية لم يسجدها ولم يجلس جلسة بين السجدتين، فهنا تبطل هذه الركعة في حق المأموم وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، ويلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام إمامه. نخلص من هذا إلى أن المأموم إذا سهى في صلاته فإذا كان السهو عن ترك واجب فصلاته صحيحة، ويتحمل عنه الإمام هذا السهو ولا يلزمه أن يسجد للسهو. أما إذا كان السهو عن ترك ركن فتبطل الركعة التي ترك فيها هذا الركن وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، ويلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام إمامه. قال: وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. إذا سهى الإمام يلزم المأموم متابعة الإمام في سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا لم يسجد الإمام سجود السهو وجب على المأموم أن يسجد سجود السهو، لأن صلاته قد نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، فلازمه أن يجبرها هو. كمن صلى بالناس ونسي التشهد الأول، فلما سلم قالوا له: يا فلان نسيت التشهد الأول، قال أبدا ما نسيت. والمأموم متأكد أن الإمام لم يجلس للتشهد الأول. ففي هذه الحال لا نقول إن الإمام يتحمل عنه، لأن الإمام لم يستدرك الخلل الذي وقع في الصلاة، فنقول للمأموم اسجد أنت للسهو بعد سلام إمامك. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. إذا قام لركعة زائدة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فيجب عليه أن يجلس متى ذكر، لأنه لا تجوز زيادة في الصلاة حتى ولو شرع في القراءة ولو كان في نافلة. قد قال الإمام أحمد في من قام إلى ثالثة في صلاة الليل، قال هو كمن قام لثالثة في صلاة الفجر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. إذن من قام لركعة زائدة وجب عليه الجلوس متى ما ذكر. مثال ذلك، قام الإمام لركعة زائدة خامسة في صلاة الظهر وشرع في الفاتحة ثم تذكر أنها زائدة، يجب عليه الجلوس. طيب المأموم يتبع إمامه إلا إذا تأكد بأن هذه الركعة زائدة. فإذا تأكد المأموم بأن هذه الركعة الزائدة لا يجوز له أن يتابع الإمام فيها، وإلا بطلت صلاته. ولو أن الإمام أصر، الإمام قام لركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر، سبح به اثنان من المأمومين أو أكثر، قالوا سبحان الله سبحان الله، لكنه أصر، فلا يتابعه المأمومون. من كان متأكدا من الزيادة لا يجوز له أن يتابع الإمام في هذه الركعة الزائدة، فإن تابعه فيها عالما وتعمدا بطلت صلاته. ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح أن المأموم يجلس حتى يوافق الإمام في التشهد فيسلم معه، لكن لا يجوز له أن يتابعه في ركعة زائدة. هنا فيه تنبيه، وهذا ذكرت يعني أنه مما يتميز به السلسبيل، ذكر بعض التنبيهات. تلتبس هذه المسألة مع مسألة أخرى، وهي ما إذا نسي التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة، فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للجلوس للتشهد ويسجد السهو. فبعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة بالمسألة السابقة، فنقول هناك فرق بين المسألتين. من نسي الجلوس للتشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع، بل يستمر في صلاته ويسجد السهو في آخر الصلاة. أما من قام لركعة زائدة خامسة يجب عليه الرجوع متى ما تذكر أو نبه، ولو كان قد شرع في قراءة الفاتحة، ولو كان قد شرع في قراءة سورة بعدها، لأنه لا يجوز له أن يستمر في الزيادة في الصلاة. فبعض الناس تلتبس عليه المسألتان، يقيس المسألة الثانية على الأولى، وهذا غير صحيح. الأولى في من ترك الجلوس للتشهد ناسيا وشرع في قراءة الفاتحة، هنا يستمر في صلاته بل لا يجوز له أن يرجع للتشهد. المسألة الثانية، قام لركعة زائدة خامسة يجب عليه أن يرجع ولو كان قد شرع في قراءة الفاتحة، بل ولو كان قد شرع في قراءة سورة بعدها. قال المؤلف رحمه الله: وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. هذه المسألة التي أشرنا لها قبل قليل، إذا نسي التشهد الأول ونهض ثم تذكر قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع. أما إن استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع، إن شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. هذا هو المذهب عند الحنابلة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين في السهو. أخرجه أبو داود، وله طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم يستتم قائما لزمه الرجوع، أما إن استتم قائما فليس له الرجوع سواء شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع فيها، وهذا هو القول الراجح وهو ظاهر حديث المغيرة السابق لقوله فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ولهذا لما ذكر موفق بن قدامة في المغني هذه المسألة قال ويحتمل ألا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ولأنه شرع في ركن واختار هذا القول. أما إذا رجع قبل أن يستتم قائما فهل يسجد السهو؟ يعني هذا رجل نسي الجلوس للتشهد الأول فنهض للركعة الثالثة قبل أن يستتم قائما تذكر أو نبه قيل له سبحان الله فرجع، هل يسجد السهو؟ المذهب عند الحنابلة أنه يسجد السهو. القول الثاني أنه لا يسجد وهو ظاهر حديث المغيرة لقوله فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس ولم يقل ويسجد سجدتي السهو. ومن جهة النظر لم يزد في الصلاة شيئا ولم يسهى سهوا تاما يوجب السجود، وغاية ما في الأمر أنه نوى أن يقوم ثم ذكر أو نبه فجلس. فالقول الراجح أنه إذا نهض للقيام ورجع قبل أن يستتم قائما أنه لا يسجد للسهو. وتلزم المأموم متابعته، أي حتى لو أن المأموم قد علم بأن الإمام ترك التشهد الأول يلزمه متابعته في هذه الحال لأنه ترك واجبا ولم يترك ركنا، وهذا باتفاق العلماء، ولهذا قال موفق قدامة لا نعلم فيه خلافا. ويدل لهذا حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر فلما أتم صلاته سجد سجدتين. حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال ومن شك في ركن أو في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد السهو. من شك في ركن أو في عدد الركعات بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ بالنسبة للركن أنه لم يأتي به، وعبارة زاد المستقنع أوضح، قال في الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه. وبالنسبة لعدد الركعات اليقين هو الأقل، إذا شك هل هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثا، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. ولأن الأقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أم لا، وهذا هو المذهب وبه قال الشافعية. والقول الثاني أنه إنما يأخذ بالأقل عند الشك المتساوي الذي لا يكون معه ترجيح، أما إذا ترجع عنده أحد الأمرين فيعمل بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. وبناء على ذلك نقول الشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شك متساو ليس معه غلب الظن، يعني 50% أنه صلى ثلاثا و 50% أنه صلى أربعا، فالحكم أنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ثم يسجد سجدتي السهو في آخر الصلاة. القسم الثاني أن يكون الشك معه تحر وغلب الظن، فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا فغلب على ظنه أنه صلى أربعا فيعمل بغلبة ظنه ويجعلها أربعا لكن يسجد سجدتي السهو بعد السلام. فالشك المتساوي يعمل باليقين وهو الأقل ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، والشك الذي معه تحري وغلب الظن يعمل بما غلب على ظنه ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. قال وبعد فراغها لا أثر للشك، هذه قاعدة عند الفقهاء، أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. هذه قاعدة مفيدة، الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. إذا صليت ولم يكن معك شك، ثم بعد الفراغ من الصلاة شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا، لا تلتفت لهذا الشك. إذا شككت بعد الصلاة هل تركت مثلا السجود أم لم تتركه، لا تلتفت لهذا الشك. بل إن هذه القاعدة مضطردة في جميع العبادات. فمثلا في الحج، لو أنك أثناء الرمي لم يكن معك شك في أنك رميت سبع حصيات، لكن لما رجعت للمخيم شككت هل رميت سبعا أو رميت ستا أو رميت خمسا، لا تلتفت لهذا الشك. ما دام أن الشك لم يطرأ إلا بعد الفراغ من الرمي فلا تلتفت إليه. فهذه قاعدة مفيدة، أن الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو، ننتقل إلى باب صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس لها أنواع، ومن أنواعها صلاة التطوع. والتطوع له أسماء أخرى، منها النافلة والمستحب والسنة والفضيلة، فهذه أسماء أخرى للتطوع. والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل الواجب والمندوب، وهذا هو معناه العام، ويطلق بالمعنى الخاص على كل طاعة ليست واجبة. من إطلاقه بمعناها العام قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع المراد في الآية ليس هو التطوع في اصطلاح الفقهاء، وإنما المقصود به فعل السعي، ومن المعلوم أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، فدل هذا على أن المقصود بالتطوع في الآية التطوع بمعناه العام وهو فعل الطاعة فيدخل فيه الواجب. لكن المراد المؤلف بالتطوع في هذا الباب التطوع بمعناه الخاص، وهو الطاعة التي ليست واجبة. والتطوع شرع لحكم، منها أولا جبر النقص والخلل الذي يقع في الفرائض، فإن الإنسان بشر ويعتري الواجبات التي يقوم بها ما يعتريها من النقص والخلل، فشرع له التطوع لأجل جبر النقص والخلل الواقع في الواجبات الشرعية. فمثلا يعني صلاة الفريضة، هل أحد يضمن أنه أتى بصلاة الفريضة كما أمر الله؟ يقع في صلاتنا ما يقع من النقص والخلل، لكن من رحمة الله بعباده أن شرع التطوع لأجل أن يجبر النقص والخلل الواقع في الفريضة. كذلك بالنسبة للصيام، كذلك بالنسبة للحج، كذلك بالنسبة لسائر الواجبات الشرعية، شرع الله معها تطوعات لأجل جبر النقص والخلل الواقع فيها. كذلك أيضا من الحكم أنها من أسباب نيل محبة الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تأمل قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل هذا على أن الإكثار من النوافل ومن التطوعات من أسباب نيل محبة الله عز وجل. أيضا من الحكم أن الإتيان بالتطوعات فيه مسارعة للخيرات، والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيضا من الحكم أنها من أسباب تثقيل ميزان العبد يوم القيامة، فإن الإنسان يوم القيامة ينصب له الميزان الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فلو لم يكن عند المسلم سوى الفرائض فربما ترجح كفة السيئات على الحسنات، لكن من رحمة الله تعالى أن شرع النوافل، فهذه النوافل قد تكون هي السبب في رجحان كفة الحسنات على السيئات. وإذا رجحت كفة الحسنات فكما قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. أيضا من الحكم أن التطوعات من أسباب رفعة درجات المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ويقول: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالتطوعات من أسباب رفعة الدرجات. أيضا من الحكم أن التطوعات من أسباب زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا أكثر الإنسان من النوافل ومن التطوعات فإنه بذلك يزيد مستوى الإيمان عنده. نعود عبارة المؤلف رحمه الله، قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وهي يريد الصلاة، صلاة التطوع. وقد اختلف العلماء في أفضل ما يتطوع به على أقوال. القول الأول أن أفضل ما يتطوع به طلب العلم الشرعي، هذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول الشافعي ورواية عن أحمد. قول الثاني أن أفضل ما يتطوع به الصلاة، وهو قول كثير من الشافعية ورواية عن أحمد. والقول الثالث أن أفضل ما يتطوع به الجهاد، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله له تحقيق جيد في هذه المسألة، وانتهى إلى أن أفضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد وصلاة الليل وصيام النهار. والأفضل عند حضور الضيف إكرامه والقيام بحقه وإن اشتغل به عن الورد المستحب. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه. والأفضل في وقت الأذان الاشتغال بإجابة المؤذن، وهكذا. فإذا أفضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فيعني مثلا إذا سمعت المؤذن يؤذن، أفضل ما تتطوع به أنك تتابع المؤذن ثم تأتي بالذكر الوارد بعد ذلك، هذا أفضل من أنك تستمر في تلاوة القرآن. مثلا لو كنت تقرأ القرآن وأذن المؤذن، أيهما أفضل، أن تتابع المؤذن أو تستمر في تلاوة القرآن؟ الجواب أن تتابع المؤذن. الأفضل يوم عرفة بعد الزوال الاشتغال بالدعاء، هذا أفضل من أن تشتغل بتلاوة القرآن، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء في ذلك الموطن حري بالإجابة. إذا أتاك ضيف، هل الأفضل أنك تعرض عن الضيف وتقرأ القرآن أو تتنفل بالصلاة، أو الأفضل أنك تقبل على الضيف وتكرمه وتؤنسه وتباسطه؟ الأفضل هو إكرام الضيف، وهكذا. فإذا الأفضل أفضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة، فلا يقال في عمل معين أنه الأفضل مطلقا، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والمؤلف قال إن الصلاة أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. الصلاة هي من أحب العمل إلى الله تعالى، الصلاة هي أحب العمل إلى الله، هي أحب العمل إلى الله تعالى. وأفضل ما يتعبد به يعني من حيث الأصل الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. وذلك لأن الصلاة جامعة لمتفرق العبودية ومتضمنة لأقسامها، يجتمع في الصلاة من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيرها، من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والركوع والسجود والتعظيم لله والخضوع له والدعاء، وهذه لا تجتمع في غير الصلاة. ولهذا فرضت الصلاة لما فرضت على نحو خاص، أسرنا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ثم عرج به حتى جاوز السماء السابعة ووصل إلى أعلى مكان وصله البشر، حتى سمع صوت صرير الأقلام كتابة القدر، وفرض عليه ربه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، كلمه الله مباشرة من غير واسطة، لكنه لم ير ربه، لأن الإنسان في الدنيا بتكوينه البشري لا يتحمى رؤية الله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته. إنسان بتكوينه البشري ما يتحمى رؤية الله، ولهذا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوى تراني، فلما تجلى مجرد تجلي تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الجبل الضخم العظيم لم يتحمل لما تجلى الله له دك، ما بالك بهذا الإنسان المخلوق الضعيف. ولهذا خر موسى صعقا، صعق موسى غش عليه، لكن الله عز وجل يمكن المؤمنين برحمته وفضله وجوده وكرمه في الجنة من رؤيته، وأحاديث الرؤية متواترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه وعلى أمته هذه العبادة، هذا يدل على محبة الله لها، ثم إنه لما فرضها فرضها 50 صلاة في 24 ساعة، وهذا يدل على يعني محبة الله لهذا النوع من التعبد، لو أنها بقيت لم تخفف معنى ذلك أن نصلي تقريبا كل نص ساعة، ولما خففت خففت فقط في الفعل ولم تخفف في الأجر والثواب. ولهذا كان بعض السلف يحرصون على التطوع بالصلاة بعد أداء الفرائض، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد اشتهر عنه وذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة تطوعا من غير فريضة، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب مثل الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا. أيضا ابن تيمية رحمه الله أيضا لما سئل عن أفضل الأعمال قال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وأجاب بنحو جواب ابن القيم، لكن قال بعد ذلك إن مما هو كالإجماع عليه بين العلماء أن الإكثار من ذكر الله تعالى هو أفضل ما شغل به العبد نفسه، الإكثار من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله تعالى رتب عليه أجور عظيمة على أعمال يسيرة، مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، لاحظ هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن. فابن تيمية رحمه الله قال إن الأفضل من حيث الأصل هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، لكن من حيث يعني بالنسبة للأشخاص كما ذكرنا الأفضل هو العمل بمقتضى العمل على مرضات الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لأفضل صلاة التطوع، أفضل صلاة التطوع، وقال ما سن جماعة وأكدها الكسوف فالاستسقاء في التراويح في الوتر، ما أدري هل معنا وقت أو نتوقف؟ نعم بس الأسئلة نعم بقي، طيب نأخذ 10 دقائق ثم الأسئلة نخص لها أيضا 10 دقائق. قال وأفضلها ما سن جماعة، يعني أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة، لأن ما سن جماعة أشبه بالفرائض، ويلزم من هذا أن صلاة الاستسقاء أفضل من الوتر، والمؤلف التزم بهذا اللازم، ولهذا قال وأكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. أكدها الكسوف، سيأتي الكلام إن شاء الله عن أحكام صلاة الكسوف بالتفصيل، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها فرض كفاية، سيأتي الكلام عنها في حينها إن شاء الله. قال فالاستسقاء يعني يلي صلاة الكسوف في الأكدية صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح ثم الوتر، وهذا بناء على ما قرره مؤلف من أن مناط التفضيل هو الجماعة، وصلاة الاستسقاء يشرع له الجماعة والتراويح كذلك والوتر لا تشرع له الجماعة. وجعل المؤلف صلاة الاستسقاء آكد من الوتر هذا محل نظر، والقول الراجح أن الوتر آكد من الاستسقاء، بل آكد حتى من التراويح، بل ربما يكون آكد حتى من صلاة الكسوف على خلاف، لكنه يعني ترجيح القول بأنه آكد من الاستسقاء والتراويح ظاهر. وأما هل الوتر آكد من الكسوف هذا محل نظر، لأن الوتر متأكد، حتى إن بعض أهل العلم وهم فقهاء الحنفية قالوا بوجوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه ولم يتركه حضرا ولا سفرا. وأما التراويح فهي مختلفة في استحباب الجماعة لها، وإن كان القول الراجح أنها تستحب. كذلك صلاة الاستسقاء إنما تشرع عند الجدب والقحط، فبناء على ذلك يكون الراجح في ترتيب صلاة التطوع نقول الكسوف والوتر على خلاف في أيهما آكد. يليهما في الأكدية صلاة الاستسقاء إذا كان هناك جدب وقحط، ثم التراويح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام صلاة الوتر، على يعني نعم الكلام عن صلاة الوتر حقيقة طويل، ولا نرغب أن نقف في منتصفه، فنقف عنده لأنه تقريبا قرابة 10 صفحات، فلعلنا إذا نكتفي بهذا القدر ونقف عند صلاة الوتر وأقله ركعة، نفتتح بها درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل يجوز قراءة الإخلاص ومعوذتين في ركعة واحدة في صلاة الفرض؟ لا بأس بذلك، خاصة إذا كان المصلي مأموما ولم يركع الإمام، فلا بأس أن يقرأ أكثر من سورة. لكن إذا كان منفردا أو إماما فالأفضل ألا يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، لأن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طهرت المرأة في وقت صلاة هل تقضي ما قبلها إذا كان يجمع بينهما كما لو طهرت في صلاة العصر فهل تقضي الظهر؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا يلزمها أن تقضي الظهر، وإنما تقضي العصر فقط، لأنها لم تطهر إلا في وقت العصر فذمتها بريئة، ولأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على أنها يجب عليها أن تقضي الصلاة التي طهرت فيها والصلاة التي قبلها. والقائلون بذلك إنما اعتمدوا على بعض الآثار عن بعض الصحابة، والتي أيضا في أسانيدها نظر، فقد قيل إنها لا تثبت حتى عن الصحابة، وحتى لو ثبتت تبقى اجتهادا منهم رضي الله عنهم، وخالفهم فيها صحابة آخرون. فالقول الراجح أن المرأة إنما تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، فإذا طهرت في وقت العصر فتقضي العصر ولا يلزمها أن تقضي الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء تقضي العشاء ولا يلزمها أن تقضي المغرب، بدليل أنها لو كانت المسألة بالعكس، لو أن المرأة أدركت نصف ساعة من وقت صلاة الظهر ثم أتتها الدورة الشهرية، فإنها بعدما تطهر إنما تقضي الظهر فقط ولا تقضي الظهر والعصر. قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هل هذا يشمل الرمي بغير الزنا؟ نعم، ظاهر الآية أنه يشمل كل من رمى بريئا بتهمة غير صحيحة، كل من اتهم بريء بشيء غير صحيح فيدخل في الآية، نسأل الله العافية، يستحق اللعنة في الدنيا والآخرة، يطرد من رحمة الله. الذي يتهم بريئا ويقذفه بما هو منه بريء سواء كان بالزنا أو بغيره فإنه متوعد باللعنة في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فكيف يرجو التوفيق هذا الإنسان الذي قد رمى الأبرياء؟ ومن ذلك ما يحصل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قذف الأبرياء بتهم هم منها براء، وتصنيفهم بأمور هم بريئون منها. وتأمل قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني أحيانا يكون الذي قد رمي بالتهمة غافلا عن هذا الأمر، بعيدا عنه، ومع ذلك يتهم به ويصنف به ويرمى به. الذي يفعل ذلك مستحق للعنة الله في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإذا لعن في الدنيا فقد طرد من رحمة الله سبحانه، فلا يرجو توفيقا في حياته، بل يكون تعيسا في حياته، وعليه اللعنة في الآخرة أيضا وله عذاب عظيم، فما أعظم مصيبته عند الله عز وجل. أنا من سكان الرياض، عندي مناسبة زواج في جدة أريد حضورها وآتي بعمرة، ولم أجد حجزا إلا في يومين بعدها، هل يجوز لي الإحرام من جدة؟ ليس لك الإحرام من جدة وأنت قد نويت العمرة وأنت في إقامتك في الرياض، فأنت بين أمرين: الأمر الأول أن تحرم عند محاذاة الميقات وأنت في الطائرة وتبقى على إحرامك في جدة، والخيار الثاني أنك لا تحرم عند محاذاة الميقات وتبقى في جدة يومين كما ذكرت، وتذهب لمناسبة الزواج، لكن عندما تريد العمرة ترجع للميقات وتحرم منه. والحمد لله الميقات في الطائف ليس بعيدا عن جدة، سواء كان الميقات السيل الكبير أو كان ميقات وادي محرم في الهدى، ربما يكون ميقات وادي محرم في الهدى أقرب إلى جدة، يعني يأخذ من ساعة ونص إلى ساعتين. فإذا كنت تريد أن تذهب لمناسبة الزواج تذهب، لكن عندما تريد العمرة تذهب للميقات في الطائف فتحرم منه. من فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا فماذا يجب عليه؟ ومن فعله ناسيا أو جاهلا فماذا عليه؟ إذا فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، أما إذا فعله متعمدا فعليه الفدية. مثال ذلك: امرأة لبست النقاب لحاجتها للنقاب لكون نظرها ضعيفا فاحتاجت إلى لبس النقاب، فعليها فدية، فتطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة في الحرم، وأيسرها الإطعام، يعني تشتري 6 وجبات أرز مع لحم من أحد المطاعم المجاورة للحرم وتوزعها على 6 من فقراء الحرم. ما الواجب على الزوجة فيما يتعلق بخدمة زوجها؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن المرجع في ذلك للعرف، فإذا كان العرف في البلد أن المرأة تخدم زوجها فيجب عليها أن تخدمه، لأن هذا داخل في المعاشرة بالمعروف، والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما إذا كان العرف أنها غير مطالبة بخدمة زوجها وأن الزوج يأتي لها بخادم فلا تكون مطالبة، ويلزم الزوج أن يأتي لها بخادم، فالمرجع في ذلك إلى العرف فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها. والعرف عند الناس في كثير من بلدان العالم الإسلامي هو أن المرأة تخدم زوجها وتقوم بخدمة المنزل من الطبخ والتنظيف ونحو ذلك، لكن قال الفقهاء أن المرأة إذا كانت يخدم مثلها بأن تكون مثلا عند أهلها خدم، فيلزم الزوج أن يأتي لها بخادم، أما إذا كانت لا يخدم مثلها فلا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم. هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. حملت ابن الصغير أثناء الصلاة ثم قبلته سهوا، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. أما بالنسبة لحمل الطفل فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله في صلاة الفريضة في صلاة العصر، حمل بنت بنته أمامة بنت أبي العاص. لكن تقبيل الطفل أثناء الصلاة هذا لا ينبغي، ما دام أنه ورد في السؤال أن هذا حصل سهوا فلا شيء عليك، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. هل يجوز للطبيب تأخير الصلاة حتى خروج وقتها بسبب كثرة المرضى؟ إذا احتاج الطبيب للجمع جاز له الجمع بأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كان تكون هناك حالات طارئة وتحتاج وجود الطبيب، يكون مثلا هناك حادث وأتي بمرضى ويستدعي وجود الطبيب، والطبيب إذا قام بإسعافهم خرج وقت الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما يجمع تجمع مع غيرها جاز للطبيب أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال، إذا كانت المغسلة داخل دورة المياه فهل أقول البسملة؟ الأفضل أن تسمي خارج دورة المياه، تسمي خارج دورة المياه ثم تدخل دورة المياه وتتوضأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.